إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الأمور التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم بالغة الأثر، بالغة العمق، ناجعة في إحداث النتيجة، تصل إلى آفاق باهرة مجتمعيا. من هذه الأمور أننا نفاجأ بأنه اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بزرع مراكز الثقافة في المجتمع. فمثلا هو عندما وصل إلى المدينة المنورة كان أول ما فعله أنه يبني المسجد، والمسجد ليس للصلاة. اوعى حد يقول لك عدم استخدام المساجد في غير، لا لا لا، ده فكر كنسي، فكر صليبي، فكر صهيوني، فكر إسلامي، أن المسجد دار جامعة اجتماعيا وثقافيا إلا فيما يحرم فيها، بس يحرم عليها بس، إنما دار جامعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كانت تبقى المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بس يقول اوعوا تمنعوا الستات يروحوا المساجد. ليه؟ لان المسجد بالنسبة للمرأة مش صلاة، المسجد بالنسبة للمرأة ثقافة وصلاة، فهو حريص عليها للثقافة. كذلك تجد مثلا انه في صلاة العيد، افرض ان في واحدة عندها العذر الذي يمنعها من الصلاة، يقول لا برضو خليها تروح تطلع تصلي العيد وتشهد صلاة العيد، مش هي مش هتصلي، هي تشهد الصلاة بس. ليه؟ عشان ثقافة. طب في البيوت، قال اجعلوا بيوتكم قبلة، خلي بيتك يشتغل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل بيت الأرقم مركز ثقافة، مش عايز كلام، وهو نفسه كان يذهب إليه ويدخل ويتحشر هو والصحابة حشرا في البيت علشان يشرح لهم. ولما راح المدينة نفس الكلام، سعيد بن زيد جعل بيته مكان للحلقة، ان يجي خباب بن الأرت يعلمهم. اذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يزرع مراكز التثقيف في المجتمع، لدرجة انه يقول للناس دول انتوا ما بتعلموش جيرانكوا ليه، روحوا علموا جيرانكوا، فتروح القبيلة دي تنتقل الى ديار القبيلة دي تقعد تعلمهم. هذا الكلام يعلمني أنا كمسلم إن أي مجتمع لازم أزرع فيه بيوت الثقافة وقصور الثقافة والدور الثقافية، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنتوا عارفين إن الحاجات اللي ورثوها من الجاهلية في حاجات أبطلها، في حاجات ما أبطلهاش، زي إيه؟ زي مسألة سوق الشعر عند العرب، سوق الشعر عند العرب، سوق البيان. بالعكس بقى، ده كان يبعت له يقول لهم ابعتوا لفلان الشاعر عشان يرد على الوفد اللي جاي، يحصل حوار، ده يقول قصيدة وده يقول قصيدة. إذن احنا امام دين حول المجتمع الى حالة ثقافية، والمجتمع ده ما كانش، كانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. ولذلك انا عايز اقول لكم مفاجأة مهمة، إن تاريخ القراءة والكتابة في العالم هو تاريخ الإسلام. يعني إيه؟ يعني ما كانش فيه قبلها قراءة وكتابة؟ لا، ما كانش فيه، كان فيه قراءة وكتابة عند مهنة اسمها قراية وكتابة. يعني مثلا مش كل المجتمع مخرجين، مش كل المجتمع سباكين، مش كل المجتمع كهربائية، مش كل المجتمع بيقرأ ويكتب. في وظيفة الكاتب حتى في الفراعنة، في وظيفة الكاتب، إنما إن الكتابة تبقى مسألة شعبية جماهيرية، دي حاجة الإسلام هو الذي صنعه، قبل الإسلام لم يكن لها وجود. عشان كده إحنا في الحقيقة لازم نواجه من الناحية الثقافية ثلاث أربع معاني بقى. نمرة واحد، حكاية إنه يقول لك المسجد للعبادة فقط، لا يا حبيبي، المسجد للانتخابات، المسجد للسياسة، المسجد للأمور الاجتماعية، المسجد للمناقشة الثقافية، المسجد للأخذ والرد، المسجد لكل المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستعمله لأشياء كثيرة جدا، من ضمنها وزارة التموين، ومن ضمنها وزارة الثقافة، ومن ضمنها وزارة الدفاع، ومن ضمنها وزارة إعلام، ومن ضمنها وزارة خارجية يستقبل الوفود. يعني فرقم واحد ان احنا نحذر حكاية ان احنا نطفي الاناديل، نطفي الضياء، ونقول ان المساجد ليست دور ثقافة. لا، المساجد لحلقات العلم وللنقاش. نمرة اثنين، انه ما دام عندنا احنا وسائل ثقافية زي مثلا ايه، ما هو يعني ايه، يعني ايه اماكن ثقافية؟ يعني السينما دي بيعتبروها اماكن ثقافية، المسرح اماكن ثقافية، قصور الثقافة، بيوت الثقافة، دور الثقافة، يقول لك دار الثقافة، بيت الثقافة، قصر الثقافة، كل دي أماكن. طيب دي مادام موجودة يجب أن نحول الشباب فيها إلى أسر فاعلة. أنا أخلي ليه الشباب واقفين على النواصي؟ والله ما أنا فاهم. ولذلك لما جت بعض الجمعيات وعملت جمعية اسمها نبع كذا وساقية كذا وري كذا، بدأت تنجح أكثر من دار الثقافة الحكومية. يعني دار الثقافة الحكومية أفشل من جمعية خاصة عرفت تعمل دار ثقافة تنشط الشعر وتنشط الأدب وتنشط الخطابة وتنشط البحث والمناظرة وتنشطها جدا. أحيانا اتحاد طلاب مدرسة كان يستطيع أنه يخلق من الشباب. إذن إحنا محتاجين نعمل إيه بقى؟ لحظة واحدة بقى، أنا عندي مباني، تمام، عندي مباني موجودة، بس بدل ما المباني دي فاضية كده، أنا أقدر أحول الشباب إلى مجموعات من الأسر اللي تشتغل. هو عايز يجد نفسه، هو عنده إمكانية. يا راجل، ده الحوائط اللي في الشوارع دي لو وزعوها على الشباب الفنانين، قالوا الحيطة دي بتاعتك، هتتحول القاهرة مثلا أو الإسكندرية أو قنا أو مثلا أسوان أو كفر الشيخ أو طنطا إلى معارض فنية، لأنه الشاب نفسه يبدع. الشباب النهاردة هو مش لاقي مكان يعمل فيه معرض. أنا قابل واحد يقول لي أنا عندي حاجات، لو ألاقي صالة عرض أعمل معرض بس حلو، معرض صور فوتوغرافية مثلا أو معرض رسم أو معرض الله. طب ما تحول حوائط الشوارع بفترينة بسيطة إلى أنها معارض للشباب، هتلاقي كل الشباب يجدوا معارض للفنون بتاعتهم. يا أخي، أنت عندك 85 مليون شخص، جايز يكون مثلا ربعهم، خمسهم، عشرهم، يعني عندك 10 مليون شخص نفسه طاقته تظهر، نفسه تديله حيطة يعرض عليها رسومات، ويعرض عليها صور، ويعرض عليها إمكانات وشعر، ويعمل مجلة حائط يعمل. وانت عندك مشكلة في الحوائط ان هي تعبانة واللي مش نظيفة واللي متلخبطة، ادي ده لده، المشكلة ده تتحل بحل مشكلة ده، سبحان الله العظيم. ولذلك ما نتعلمه من الرسول عليه الصلاة والسلام هو انه اعمل مراكز ثقافة ونور في كل مكان في البلد وفي الدولة. بلاش، انا عندي بعض التجار، والله مش تاجر بقى، ده بيسموه ايه، بيع متجوز، اللي هو بيجري من البلدية، ده جايب شوية نباتات زينة واقف بيهم، تيجي البلدية يروح لامم وجاري شوية اصالي الزرع وجاري وخلاص. طيب ما الراجل ده انت لو وزعت ارصفة مصر، الرصيف اللي انت اصلا بتقول انه مش نظيف، وزعته على تاجر نباتات الزينة، ياخد منه نص متر، بس نص متر عرضه وشريحة كده، هيخليه جنينة عشان الناس تشتري منه، الناس بتتمشى عليها وبتصنعها. يعني ادي لكل واحد الشيء اللي هو بيعمله ويخدم بيه البلد، الناس مش هتصرف ولا مليم، وهتتحللك مشاكل البلد. ولذلك أنا تفكرت في أن مسألة قصور الثقافة ودور الثقافة والمسارح والسينمات وما إلى ذلك هي عملية إدارة بشرية، بس مش عايزة فلوس، مش محتاجين ميزانيات. وإذا احتاجنا هتبقى ميزانيات بسيطة، ولكن نحتاج من يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو رجل الدولة، كيف يدير دولة، كيف يصنع. أنا رأيت في بعض بلاد العالم أنهم يقيمون مهرجانات في الشوارع بشرط على مستوى العالم، بشرط أنك بعد كده تترك الشارع، تترك اللي أنت عرضته في الشارع. فمثلا هناك مدينة، وانتوا عارفين ان في بعض البلاد في النمسا وفي سويسرا بالغة الجمال لدرجة انها اجمل من اللوحات ولا الصور اللي تنتقى، جميلة جدا في زهورها. انت عارف وجدت ان في بعض معارض بتحصل ازاي، انه يعمل معرض للزينة على مستوى العالم، انت من مصر وانت من كوريا وانت من الهند وانت اي مكان، تعالى هندي لك مساحة عبارة عن 4 متر مربع، يعني زي ما تقول ايه 2 في 2 مثلا، مترين في مترين، دي اسمها 4 متر اوضة او اقل من اوضة. اعملها زي ما انت عايز وبيع، يا رب تكسب زي ما انت عايز ومعفى من الضرائب، تكون النتيجة. بس في الاخر لما تمشي اترك لي المكان مزين كما كان، تكون النتيجة ان البلد تم تزيينها بالكامل نتيجة هذا المعرض. السنة الجاية المعرض يتعمل بس في مدينة تانية، 5 6 سنين 10 سنين البلد كلها بقت منورة من غير ما الحكومة تصرف ولا مليم. بالعكس، ناس دي جات كالت وشربت واشترت وسكنت في فنادق يعني أنا عايز أقول أنه لو تعلمنا من النبي فقط عليه الصلاة والسلام أنه يجعل المراكز النور في كل مكان، أول ما يدخل عمل المسجد وملأ البيوت بالثقافات، وخلى الناس لما يجي واحد شاعر يجيب له الشاعر اللي زيه ويعمل، وخلى الأحباش يلعبوا بالحراب، نشر الثقافة في كل مكان من بلده. لذلك أنا بعتقد أن المدارس اللي بيقفلوها في الصيف، طبعا لازم ما فيش تعليم، إنما لازم تبقى فيه هيئة للأنشطة، لازم الدور لازم تستمر. هو الإذاعة المدرسية دي يا جماعة، الإذاعة المدرسية بتشتغل وبيلغوها لما الطابور يتأخر. انت فاكر ان دي حاجة بسيطة؟ ده دي قاتلة، ده انت بتقتل الشعب المصري. الإذاعة المدرسية، المدرسة اللي فيها 1000 تلميذ، لما كنت بتوزع على الفصول ان يطلع الصبح يقول الأخبار ويقول نشيد ويكون ويقول غيره، مش الفكرة ان الإذاعة هتفيد الطلبة في ايه، الفكرة انك انشأت منبر ثقافي للطلبة. المنبر الثقافي ده يستحق والله انك تطول الطابور نص ساعة عشان تخلي ده يشتغل يطلع اخبار من الجرايد. وانا بقول لكم انا واحد من الناس اللي ساهم في صنعهم الإذاعة المدرسية في اعدادي، وانا سني عليه رحمة الله ورضوانه استاذي الاستاذ علي صالح كان بيدرسنا في اولى اعدادي، التقطني لبعض ما رآه من مثلا اني اقدر اعمل حاجة، واذا به يحول، بقول لك ده منبر للثقافة، بقيت انا حتى افكر ماذا اقول وماذا يختلف عن ماذا. اعملوا معروف، نريد ان ننشئ منارات للثقافة بدءا من الإذاعة المدرسية لدار الثقافة للمسرح والسينما للقصور الثقافة للشوادر اللي كانت بتتعمل. انما حتى معرض الكتاب الدولي، معرض الكتاب القاهرة، معرض القاهرة الكتاب الرائع، لما بدأوا يبيعوا كتب وقصص ومجلات وغيره وجنبها يعملوا ندوات محترمة، مباحث أمن الدولة قفلتها ومنعت، قالت لك لا لا لا مش عايزين ثقافة. ليه مش عايزين ثقافة؟ قال لك بس اعرض الكتب وخلاص. وبدأوا يعملوا ندوات للرأس بقى ولا سيبك مني، أنا مش بقصد هنا أكتر من أنه تدفيه، يعني إعادتها تافهة الثقافة في بلادنا. لو أننا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزرع في كل مكان نورا ستنير بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا يا رب العالمين، ولنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.